الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. وصلنا إخوة الكرام إلى سورة لقمان، وهذه السورة سورة الحكمة، ولذلك جاءت فيها يعني آيات كثيرة عن حكمة الله وبالغ حكمته. واستفتح الله تعالى هذه السورة أيضا بأن كتابه هو الحكيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني ذو الحكمة وذو الحكم ذو الحكم أيضا، لأن الحكيم يطلق بمعنى اسم الفاعل حكيم بمعنى حاكم، أو حكيم بمعنى ذو الحكمة، فهو هذا الكتاب العظيم حاكم على الناس، وبسبب حكمته العظيمة ووضع الشيء في مواضعه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، قال يشير تعالى على تعظيم هذا الكتاب في قوله آيات الكتاب الحكيم، أي إن آياته محكمة صدرت من حكيم خبير. قالوا من إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على جل المعالي وأحسنها، ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. ومن أحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا هو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها. وكثير ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته وخطورته. ومن إحكامها، يعني من إحكام آيات الله، أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيار وتحتكم فتعمل بالحزم. ومن إحكامها أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف، فكلما ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمتري فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لئيم، ومع كل هذا إلا أن أكثر الناس محرومون من الاهتداء به، معرضون عن الإيمان والعمل به، إلا من وفقه الله تعالى وعصمه، وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون إلى الخلق. يعني الشيخ السعدي حقيقة أبدع في شرح معنى الكتاب الحكيم، مفهوم الحكمة، فهو محكم وذو حكمة وحاكم وحكيم، بمعنى أيضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف. فهذه معاني الحكيم، الحقيقة حرصت أن أقرأها عليكم كلها لجمال يعني تفصيل الشيخ السعدي فيها رحمه الله. تلك آيات الكتاب الحكيم، ليس هذا فقط، قال هدى ورحمة للمحسنين. يعني أيضا هذا الكتاب كما أنه ذو حكمة وحكم، أيضا هو هداية ورحمة للمحسنين الذين يطبقون ما فيه ويفهمون ما فيه ويعملون ما فيه. ثم وصفهم الله تعالى هؤلاء المحسنين بأوصاف جميلة، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، لا يفرطون في الصلاة ولا يفرطون في الزكاة، وعندهم يقين كبير في الآخرة. قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دائما الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الهداية وذكر أصحابها يصفهم بحرف على، الذي يدل على الاستعلاء والعلو بالهداية. وإذا جاءت الضلالة يذكرها الله تعالى بحرف في الذي يدل على انغماس وإحاطة الضلالة به فهو لا يبصر. فيقول مثلا أولئك في ضلال مبين، أولئك على هدى من ربهم، لأن على معناه هو الاستعلاء، علوت البيت يعني استعليت عليه، فأولئك على هدى يعني قد استعلوا وارتفعوا بالهداية، فالله تعالى رفعهم واستعلوا بهداية. أولئك في ضلال، لما يتكلم الله تعالى الكفار قال أولئك في، التي تدل على الظرفية، تدل على دخولها داخل الشيء، فهم منغمسون في ضلالاتهم لا يكادون يخرجون منها، يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا كذلك. فلاحظ كيف الله تعالى لا يذكر الهداية إلا بعلى، ولا يذكر الضلالة إلا بفي، للدلالة على معناه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث أي الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو باطل وكل هذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، وأقوال الرادين الحق المجادين بالباطل ليدحضوا به الحق، ويدخل في ذلك الغيبة والنميمة والكذب والشتم والسب، ويدخل في ذلك غناء ومزامير الشيطان، ومن المازريات الملهية التي لا يقع فيها دين ولا دنيا. طبعا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم أن لهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء، وذلك أن الغناء لا شك أنه مما يلهي الإنسان ويشغله ويجعله ينصرف عن معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فالشيخ السعدي رحمه الله وسع المعنى، قال لهو الحديث كل ما حديث يلهيك عن الحق، فيدخل في ذلك الغناء، ويدخل في ذلك الباطل، ويدخل في ذلك الغيبة والنميمة، وهذا معنى يعني بديع منه رحمه الله. ثم وصف الله تعالى هؤلاء الذين يشترون لهو الحديث، قال وإذا تتلى عليهم آياتنا، لأن هو يستمع لكل حديث باطل. طيب إذا جاء كلام الله هو الكلام الحق، قال وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، الوقر الصمم والثقل في السمع، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فهو بسبب انشغال قلبه بلهو الحديث أصبح قلبه لا يستقبل القرآن ويثقل عليه سماع القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال، أن تميد بكم، تضطرب الأرض بكم، وبث فيها في الأرض من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. كل هذه آيات الله تعالى في خلق السماوات، الأرض، الرواسي، الدواب، الماء، الإنبات. لما ذكر الله تعالى هذه الأنواع من خلقه قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فعلا يعني الذي يعني يعبد شيئا غير الله نقول له كل ما تراه هذا خلق الله، أرني ما خلق إلهك، ما الذي خلق إلهك. ما أحد يستطيع يا إخوان أبدا، ما أحد يستطيع يقول مثلا هذه الجبال ترى في الجهة الفلانية خلقها إلهي، ما يقدر يقول، ما أحد أبدا، كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن في مخلوق خلقه غير الله. ولذلك التحدي هذا قائم إلى اليوم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، في ضلال بين واضح بسبب انصرافهم عن هذه الحقيقة البينة الواضحة، وهي أن كل المخلوقات لله، فكيف يعبد المخلوق ويترك الخالق سبحانه وتعالى. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله لكم غدا، أسأل الله تعالى أن يفتح علينا عليكم ويرزقنا وإياكم تمام كتابه، صلى الله عليه وسلم.